بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم فنعمد اخبائك اغار دير مهربانا او بكون كيدي والصفات صفا پر کتار کتار سفتلون کو باندی قسم فالزاجرات زجرا بیا پهو باندی قسم چی اختار ورکوون کی شرلون کی دی فالتالیات زفرا بیا پهو باندی قسم چی دنسی حد کلام او روون کی دی ان الهکم لواحد تاسی حقیقی معبود خو یوازی اکی یو دی رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق حق ذات چه دزمکی او آسمانونو او در طول و سیانو ده چه فزمکه او آسمان کی دی او در طول و ختیزونو تختن اِنَّا بَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ موږ د دنیا آسمان د ستورو په ښایست سره سینګار کړ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ او له هر سرغړوونکي شیطان څخه مو خوندي ساتلی دی لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دغه شیطانان د پاسنۍ نړۍ خبرې نشي اورېدلی له هرې خوا ویستل کېږي سحورا ولهم عذاب واقد شړل کېږي او د هغو لپاره پرله پسې عذاب دی إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب بياهم كلاغون كم يوته وتختوي نيواتيز سوزوون كلام بي ثاقب بي فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم او سل دوی نا پوختنه وکړه د دوی پیدایښت ډیر ګران دی که د هغو شیانو چې موږ پیدا کړي دي دوی خو موږ له سریښتناکې ښځې څخه پیدا کړي دي بل عجبت ویسخرون که د الله پاک د قدرت خانو ته حیرانی او دوی ورپورې ملنډې وهي وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ كَفُ هَوَ الْكِيْجِ نُزَّانُ نُفُ هَبِيْهِ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ كَكُمَنِ خَانَوْمِنِي نُمَسْحَرِيْهِ او خَنْدَاوِ وَرْفُرِ كَبِيْهِ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ او وَايِ دَاخُوهُ كَرَهُ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خانو چیتا داست کی کلا مگا مرشوی اوسو آو خاویسو آو دهدوکو مزمعاسو بغا وقتی مگ بیا زواندی آفا تولسو أو آباؤنا الأولون آية زمك ده تير وقتنو بلرنه نكونا بهم را پاسا والشي قل نعم وأنتم داخلون دوي توايا هو أو تاسي ده خداي جل جلاله بولان دي وشي فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فقط يوتا كان بوي أو فناسا كتو غبا دوي فخفلو سترغو دهغ هرسة چه دوي سا خبر ورکول كيجي لدن كيوي وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هغه وخت به دوی وایي هی از نوک با ده شامی ته داخو ده جزا و رزده. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. دا دهامغ ورز فیصله ده چه تاسی درواغ غنله. احصروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. امر باوشی غیثار کریت ظالمان او دوی ملگری او هغه معبودان چی دوی دهاغو بندگی کوله. من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم. بیا به دغو طولو ته دو زخ لاره وخی. وقفوهم انهم مسئولون. او لب دی ما تل کړی لبینه ستوختنه کیږي. ما لکم لا تناصرون. پتاسی سوسول او ولی یو دبل مرسته نکوی. بل هم اليوم مستسلمون. او نخو دی پخپله خپل ځانونه یو بل ته سپاري. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دهغه ورسته به دوی یو بل ته مخ واړوي او یو له بل به پوښتنې شروع کړي. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. پیروان به خپلو رهبرانو ته ووایي تاسي موږ ته لیمین لوری رات لئی. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. آغوی با زواب ورکلی نه بلکی تاسی تقفل ایمان راولون چنوئی. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. از نوك پر تاسي سزور نو تاسي پخصر سرغلوون كوي. فحق علمنا قول ربنا إنا لذائقون. فپای كي مقدخ پل رب ددغي فيصلي مستحقو كي مقدعذاب فانتكو. فأغويناكم إنا كنا غارون. مکتاسی بیلار کری مکفخفله بیلار شویو. فا انهم یوم ایدن فی العباد مشترکون. فا دی توگا با آغوی طول پا آغا ورز پا آزاد کی شرکوی. انا کذالک نفعل بالمجرمین. مگل مجرمانو سره هم دغا سکوو. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. دا هغه کسان چې کله به دوی ته ویل کېدل لا الله پاک نه پرته بل هیڅ برحق معبود نشته نو دوی به مغروره کېدل. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. أو ويل بي آيا مك ديولي وني شاعر فخاطر فالمعبدان تريك دو. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فداس حال كتير هغه حق له ځان سره راوړی وو او هغه د پیغمبرانو تصدیق کړی وو. انکم لذائق العذاب الالیم. اوس که دوی ته وویل شي چې تاسي ارومرو د دردناک عذاب خوند کوونکی. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. او تاسی تا چه هر بدله در کوله کیگی دامغو عملونو در کوله کیگی چه تاسی کریدی. الا عباد الله المخلصین. خود الله پاک ورسی بندگان به لدغ ناورا قبطنا محفوظ بي أولئك لهم رزق معلوم دا دولة فارة معلومة روزدة فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم هر راز فندور شيان او لنعمتنو دق جنتنا شا غيبت كي بدرنس او سول شي على طول متقابلين فرتختنو با يو بلت مقامخ كيني تطاف عليهم بكأس معين بشراب لچنون دق جامنا با دا غوی پمینکی وگرده ولشی بیضاء لذت للشاربین زلان ده ران شراب چی بسکون کل پاربه پندی لا فیها غول ولا هم عنها لندفون نبا دا غو جسن تا لا غون تزرر وی او نبی عقل تا تین تاوان رسیدی و عندهم قاطرات ترفعین او لا غو سربه ده نظر غورون کی خایست سرگلرون کی خزیدی کأنهم نبید مکنون داسی نازکی لکه ده غیر ترپتو کی لان دی ستا شوی پرده فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون جابها غوي يو بلته تمخ ألو دحالاتو فختن وكري قال قائل منهم إني كان القريب داغون يو تن بواي فدنياكي زما يوم القري يقول أئنك لمن المصدقين ما تبويل آية ماذا تصدقون كتير أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون آية دار اشتيادتي كلا مجملشو أو خاورشو او دا دوکو دان چسی نو مکتبه سزا او دزا را کرشی.